وهذا الطريق مخوف أو آمن، كانت الطرق مخوفة إلى من جهة رجل يكون الرجل على السفر حج في هذا العام وعلى السفر يعني مخوف أو آمن، أما الحج ما هو الحج هو خير. إذا أراد الإنسان تجارة أو شارك فلان في تجارة أو أراد زواج من فلان أو بنت فلان أو بني فلان وقبيلة فلان يستخدم. نعم يكرر الاستخارة ويستشير معنا حتى ينشرح صدره لأحد الأمرين. نعم. ولقد فقال ولقد رأيتنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أطعمنا الخبز واللحم حين امتد النهار فخرج الناس وبقي رجال يدعون. هذا وليمة صلى الله عليه وسلم طعم الخبز واللحم، وفي وليمة على صفية الحيث تم الورقة والتمر، وله لحم النبي أشبع الناس خبزا ولحما، فالأفضل قال لعبد الرحمن بن عوف بارك الله لك أولم ولو بشاة، يعني أقل شيء شاة بالنسبة للموسى. السنة الوليمة مستحبة مؤكدة، سنة مؤكدة. نعم. ولكن ما ينبغي الإسراف، وهو أن تذبح ذبائح زائدة عن حاجة الناس وترمى في الأماكن، هذا لا ينبغي، إنما يضع قدر الحاجة، يكون على قدر الحاجة قدر الموجودين، ثم يوزع الباقي ولا يتلف ولا يرمى. نعم. وبقي رجال يتحدث فخرج الناس وبقي رجال يتحدثون في البيت بعد الطعام، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم واتبعته، فجعل يتتبع حجر نسائه يسلم عليهم ويقولن يا رسول الله كيف وجدت أهلك؟ قال فما أدري، أنا أخبرته أن القوم قد خرجوا أو أخبرني. قال فانطلق حتى دخل البيت، فذهبت أدخل معه فألقى الستر بيني وبينه ونزل الحجاب. قال ووعظ القوم بما وعظوا به. زاد ابن رافع في حديثه لا تدخلوا بيوت النبي إلا يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، إلى قوله والله لا يستحي من الحق. يعني في مشروعة السلام على الأهل، كان يسلم عليهم يقول السلام عليكم كيف أنتم، ويردون عليه وعليه السلام كيف وجدت أهلك يا رسول الله، فيقول بخير، أن يسلم ويقول السلام عليكم كيف أنتم فيقولون بخير، ثم يقول كيف وجدت أهلك يا رسول الله فيقول بخير. وفيه أن الحجاب لما نزل في زواج النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت النساء قبل ذلك تكشف الوجوه ثم نزل الحجاب، ولهذا لما دخل لما انتهى الناس الوليمة خرجوا تبعه أنس في سكفة الباب أرخى الحجاب بينه وبينه ستار. قبل ذلك كانت زوجته صلى الله عليه وسلم مولية ظهرها إلى الجدار، ثم بعد ذلك بعد نزل الحجاب بعد نزل هذه الآية وإذا سألتمون من فعل فاسألوهن من وراء الحجاب، ولهذا لما دخل أنس ألقى الستر بينه وبينه حجاب وتلا الآية، ونزلت هذه الآية وعظ وعظ للناس الذين تأخروا شقوا على النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يواجه الناس ما كانوا، لما أراد أن يدخل بيته وجد الناس يتحدثون فرجع حتى ورجع معه أنس حتى وصل إلى بيت عائشة، ثم رجع فوجدهم على حالهم استأنس بهم الحديث، فرجع مرة ثانية، ثم بعد ذلك لما رجع فإذاهم خرجوا فنزلت الآية لا تدخلوا بيت النبي إلا يؤذن لكم بلا طعام غير ناظرين إناه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث، إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق، وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم. حجاب أطهر لقلوب الرجال وقلوب النساء. نعم. حدثنا أبو ربيع الزراني وأبو كامل فضيل بن حسين وقتيبة بن سعيد قالوا حدثنا حماد قالوا حدثنا حماد وهو ابن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه، وفي رواية أبي كامل سمعت أنس رضي الله عنه قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أولم على امرأة، فقال أبو كامل على شيء من نسائه ما أولم على زينب فإنه ذبح شاة.

وحجبن نساء النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق في الحجاب يرد على من انكر الحجاب, ولهذا جابر ارخى الستر بينه وبين انس وقل هو حجبن نساء النبي صريح الحجاب في رد على دعاة السفور وان النساء كن يكشفن الوجوه ثم حجبن, ولهذا ارخى الستر بينه وبينه, وقبل ذلك ما فيه ارخى الستر, دل على ان لا بد يكون حجاب بين رجل المراه الاجنبيه ستار او غطاء على الوجه او جدار او باب بينه وبينه. نعم. وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن ابي عثمان الحجاب, وفي رد على ادعياء السفور مثل هذه الايات مثل هذه النصوص قال يرد بها عليهم على دعاة السفور. نعم. وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن ابي عثمان عن انس رضي الله عنه قال لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب اهدت له ام سليم حيثا في ثور من حجاره, فقال انس رضي الله عنه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب فادع لي من لقيت من المسلمين, فدعوت له من لقيت فجعلوا يدخلون عليه فياكلون ويخرجون, ووضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على الطعام فدعا فيه وقال به ما شاء الله وقال به ما شاء الله ان يقول, ولم أدعو أحدا لقيته إلا دعوته, فأكلوا حتى شبعوا وخرجوا, وبقي طائفة منهم فأطالوا عليه الحديث, فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يستحي منهم أن يقول لهم شيئا, فخرج وتركهم في البيت, فأنزل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه, قال قتادة غير متحينين طعاما, ولكن إذا دعيتم فادخلوا حتى بلغ ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم إلى الوليمة. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها. وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا خالد بن الحارث عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليجب. حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دعي أحدكم إلى وليمة عرس فليجب. قال خالد فإذا عبيد الله ينزله على العرس. هذا من ينزل الأمر على العرس, وهذا حديث وأمثاله استدل به العلماء على مشروعية إجابة الدعوة, وذهب الظاهرية وجماعة من السلف وأهل الظاهر إلى أن الأمر الوجوب وأنه يجب إجابة الدعوة سواء كانت الدعوة للعرس أو لغيره, ولهذا كان ابن عمر يجيب الدعوة عرسا كانت أو غيره, وذهب الجمهور إلى أن وجوب الدعوة خاص بوليمة العرس, وما عدا وليمة العرس فإنه مستحب. الجمهور يحملون الوجوب على وليمة العرس, ولكن ظاهر الأدلة الوجوب, ولهذا قال إذا ذهب إلى وليمة فليأتي عرسا كان أو غيره. وأما الجمهور كان ينزلها على العرس اجتهادا منه, وكان عيسى كان ابن عمر قال خالد فإذا عبيد الله ينزله على العرس ينزل الوجوب على العرس اجتهادا منه, وإلى هذا ذهب الجمهور إلى أن الوجوب خاص بولاة العرس وما عداها مستحب, ولكن ظاهر الأدلة الوجوب لأن الأصل في الأوامر الوجوب إلا بالصالح, ولكن ولا يلزم من الإجابة إجابة الدعوة أن يأكل, فإذا كان صائما فإنه يأتي ولو كان صائما ويدعو لهم وينصرف, إلا إن كان يشق عليهم والصوم نفل فإن الأفضل أن يفطر, أما الصوم الواجب فلا يفطر, وإذا استسمحهم وسمحوا له فلا بأس. هذه دعوة تعتبر دعوة, يستعي إذا كان يشق عليه

الأعرج الملازم لأبي هريرة وهو عبد الرحمن بن هرمز، هذا ثابت بن عياض الأعرج، غير الأعرج الملازم لأبي هريرة وهو عبد الرحمن بن هرمز، هم اثنان، هذا ثابت بن عياض وذاك عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، وذاك عبد الرحمن بن هرمز الأعرج. نعم، لكن عبد الرحمن بن هرمز هو الملازم لأبي هريرة. نعم، وإذا أطلق ينصرف إليه. نعم، وفق الله جميع طاعته ورزق الله جميع طاعته.